السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في شروط الصلاة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، في ذكره لفروض الوضوء قال: وترتيب الموالاة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل ترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. ثم قال: التسمية في الوضوء. قال: واجبه التسمية مع الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله عندما تبدأ بالوضوء، هذا بعض العلماء يرى أنها سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة إذا تذكر، فإن نسي سقطت. فإن تذكر في أثناء الوضوء يسمي، لكن لا يعيد الوضوء. فإن كان يتوضأ في دورات المياه فيتكون التسمية سرا، لأن تلك الأماكن ليس مكان ذكرا لله عز وجل. فعلى هذا الأولى أن الإنسان يسلم من الخلاف، يحرص على أن يقول بسم الله عندما يبدأ الوضوء، لأن هذه الكلمة فيها بركة واستعانة، وتبدأ بها جميع الأمور، كل شيء يبدأ ببسم الله، كما في الحديث: كل أمر ذا بال، يعني مهم، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. تبدأ بها القراءة والكتابة والأكل والشرب، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند وقبل الدخول في دورات المياه، وعند كتابة الرسالة إلى غير ذلك. فبسم الله فيها خير وبركة، فهي بركة واستعانة، استعانة بالله. يقول عليه الصلاة والسلام حينما يجهز الجيش أو السرية ويؤمر عليهم أميرا، يوصيه بتقوى الله ومن معهم من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا بسم الله، يعني على بركة الله، مستعينين بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فالمهم كلمة بسم الله هذه لا نتساهل بها، وهي حصن وحرز ما بين المسلم وشياطين الجن. هذا هو الواجب والمشروع، وإذا عثر الإنسان مثلا أو سقط منه شيء أو أحس بشيء يعني أشكل عليه أو صعب عليه فلا يسب الشيطان أو يسب، ولكن يقول بسم الله، فإن الشيطان يتعاظم في نفسه ويتكبر إذا سببته حينما تعثر أو يحصل لك شيء فيقول أنا فعلت، يعني أنا أصبته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، فلا تجعل للشيطان عليك سبيل، بل تشرع أيضا عندما يريد إنسان أهله. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أو أحدهم إذا أراد أهله يقول بسم الله أقال بسم الله فإنه يقدر بينهم ولد لا يكون للشيطان عليه أو لا يمسه الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين. النواقض هي التي تفسد الوضوء بعدما أحكمت الوضوء، فإذا حصل لك شيء من نواقض الوضوء فسد وضوءك، لا بد أن تتوضأ قبل أن تصلي أو تفعل ما تجب له الطهارة من طواف أو قراءة القرآن بالمصحف. فالناقض هو المفسد للشيء، فإذا خرج من السبيلين قليل أو كثير من أي شيء فإنه يكون ناقض الوضوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كنت متأكد أنه خرج منك فلا تصلي حتى تتوضأ، أما إن كان مجرد شك ووسواس فلا تلتفت إليه. فقد شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه يوسوس إليه بأنه أحدث وليس عنده يقين، والشيطان حريص على أن يشكك في دينك ويحريص أن يخرجك من صلاتك ويخرجك من المسجد لعلها تفوتك الصلاة وتكون دائما في شك بزعم الحرص على الكمال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل، يعني لا ينصرف الإنسان بمجرد الشك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان شك، أما إذا كان متيقن قليل أو كثير ناقض الوضوء ولا يستحي يخرج ويجد الوضوء، فليس بذلك من بأس ولا حرج، ولا يستحي الإنسان من الناس فيصلي صلاة باطلة. نعم. أي خارج؟ أي خارج، قلنا ما خرج قليل أو كثير ما أي نوع كان، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وما خرج من سائر الجسد من نجس فهو ناقض للوضوء، كالقيء مثلا أو الدم والقيح، وبعضهم يرى أن الدم والقيح لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما في غزوات وفي حروب ولا يسلمون من الجراح، والجراح لا تسلم من الصديد والقيح والدم، ولم يعلم أنهم تشددوا في هذا الأمر. وصلى عمر رضي الله عنه لما طعن وجرحه يثعب دما، فلذلك يرى بعض العلماء أن هذا الشيء يعني الخارج من الصديد وغيره من رجل أو يد أو نحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، أما إن كان شيء خارج من السبيلين أي نوع كان قليل أو كثير من ريح أو غيره فهو ناقض للوضوء. قال: والخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم مضى سبق. نعم. وزوال العقل. كلمة الفاحشة يعني الكثير، لكن نحن قلنا أن كثير من العلماء يرى أنه ما خرج من دم أو صديد أو غيره قليل أو كثير لا ينقض الوضوء. مش بعده؟ زوال العقل. زوال العقل لأن الإنسان إذا فقد عقله بنوم أو بإغماء أو بصرع ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية، أو حتى بمشكل نسأل الله السلامة، فالمهم إذا فقد عقله ثم أفاق فعليه أن يتوضأ قبل أن يصلي، لأن الإنسان إذا لم يكن عاقل يعني مستحضر عقله حاضر وذهنه صاحي فإنه قد يحدث وهو لا يشعر، هذا هو المقصود. ليس النوم مظنة، ليس النوم هو الناقض الوضوء، لكنه مظنة الحدث. الإنسان إذا نام ما يدري عن نفسه، وجاء في الحديث العين وكأسه، السه يعني الدبر، والوكاء يعني الرباط، فإذا نامت العين انطلق الوكاء يعني ما يدري عن نفسه. فمن أجل ذلك إذا فقد الإنسان شعوره فقدانا تام، ما يشعر بنفسه ولا بمن حوله، فعليه أن يتوضأ قبل أن يصلي. أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بنفسه يشعر بمن حوله، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صلاة العشاء، وينام الصبية وينام النساء وينعس الرجال أيضا، ربما كانت رؤوسهم يعني تضطرب من شدة النوم، ثم يقومون ويصلون، لا سيما أن الإنسان جالس. أما لو كان مضطجع فإنه يعني أشد ارتخاء للحم، فربما يحدث وهو لا يشعر. نعم. ومس المرأة بشهوة. إذا مس الإنسان المرأة وحصل منه ما ينقض الوضوء فإنه ينتقض وضوءه، أما مجرد اللمس فهذا لا ينقض الوضوء، لكن إنه مظنة الانتقاض، لإنسان ما يمسك نفسه ولا إذا مس زوجته قبلها أو لمسها أو نحو ذلك، فربما حصل منه ما ينقض الوضوء ولو بعد حين، يعني ولو بعد ما يمضي إلى المسجد ويدخل في الصلاة، لأن الإنسان منا ما يملك نفسه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، يقبل وهو صائم ولا يحصل له شيء، لكن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مسكا لإربه، يعني يمسك شهوته ويمسك سيطر على نفسه ولا يحصل منه شيء مهما من أحد. هذا عمر رضي الله عنه. ورد أنه يوم من الأيام كبر في الصلاة يصلي بالناس، فما شعروا إلا وقد خرج من الصلاة وقال مكانكم، ثم ذهب وتوضأ ثم جاء وصلى بالناس، ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت قد توضأت، يعني لا تظنون إني جئت في الأول من غير وضوء، كنت قد توضأت، لكنني مررت على بعض أهلي فحصل بعض ما حصل، يعني من لمسه وقبله ونحو ذلك، ظن أنه يعني لا يحصل شيء. وبينما هو في الصلاة يقول: حصل مني ما حصل، يعني أنه انتقض وضوءه، وهو المذي الذي يخرج نتيجة لللمس والمباشرة والقبلة، يقول: فقلت في نفسي أستحي من الله وأجسر عليكم، أو أجسر على الله وأستحي منكم، يعني أصلي بدون وضوء حياء منكم، فرأيت أني أستحي من الله وهو أولى بأن يخاف ويراقب، لأن العبادة له، فكيف أصلي بدون طهارة؟ فرأيت أن أجتري عليكم وأستحي من الله، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي، يعني يخرج ويتوضأ ولا حرج عليه. لكن النصيحة لمن أراد أن يخرج للصلاة فلا يعبث، يكف يده ويكف لسانه، لأن بعض الناس حتى بالكلمة يقولها مداعبة ونحو ذلك تثيره، ثم يفسد وضوءه تفسد صلاته. ما دامك توضأت خلاص فرغ نفسك، وفي الليل والنهار ساعة إن شاء الله تفعل ما تريد. نعم. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. نعم، لأنه ورد في الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، سواء قبل أو دبر، سواء بظاهر الكف أو بباطنه، فعليك أن تتوضأ، إلا أن تكون لمسته من وراء حجاب، من وراء حائل، يعني ثوب ونحو ذلك، هذا لا يضر. أما إن لمسته مباشرة فعليك أن تتوضأ. نعم. وأكل لحم الجزور. نعم، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وفي حديث آخر: من أكل من لحم الجزور فليتوضأ. نعم. وتغسيل الميت. هذا ليس مجمعا عليه ولا متفق عليه. إذا غسلت الميت وأنت متوضأ ولم تباشر جسمه ولا عورته ولا شيء بيدك فلا يلزمك أن تتوضأ، لا يلزمك، ما دام وضوءك محتفظ به ولم تمس منه شيء، لأن المفروض على المغسل أن يجعل على يده شيء يحول بينه وبين الميت الذي يغسله. فلذلك الخبر فيه غير ثابت والله أعلم، بل بعضهم قال أيضا يغتسل ومن حمله يتوضأ، غير صحيح. نعم. قال: والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. نعوذ بالله، لو الإنسان وعياذ بالله تكلم بكلمة كفر، يعني كفر بها معناه ارتد، ثم سب الله أو الرسول أو القرآن أو نحو ذلك، فعليه أن يجدد إسلامه وأن يغتسل ويتوضأ ويتوب إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. إزالة النجاسة، إذا وقع الإنسان نجاسة، سواء في بدء على بدنه، رجله، يده، مسته نجاسة، أي نجاسة، فعليه أن يغسلها قبل أن يصلي. فإن صليت ولم تعلم أن عليك نجاسة فلا حرج، تغسلها ولا تقضي صلاتك سواء في ثوبك أو في بدنك فلا يضر، أو صليت في مكان النجس ما دريت فهذا لا يضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر يصلي وعليه نعاله، لأنه قال صلوا في نعالكم خالف اليهود، لأن المساجد كانت تراب ولا يؤثر كون الإنسان يصلي بالنعلين، ولا أحد ينتقد على أحد ولا يحصل فيها شيء إذا كانت نظيفة طاهرة. فالمهم أنه كبر صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد قال لهم صلوا في نعالكم، فبينما هم كذلك خلعن عليه وهو في الصلاة، فظنوا أنه نزل عليه وحي أمره بذلك فخلعوا، وهذا دليل على إيمان الصحابة رضي الله عنهم وصدق متابعتهم له وسرعة الامتثال، ما انتظروا إلى بعد الصلاة خلعوا. فلما انصرف من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتها فخلعنا، ما ندري ربما نزل عليك وحي أمرك بذلك. قال لا، إن جبريل أخبرني آنفا بأن بها قذى أو أذى، وأمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل المسجد فلينظر بنعليه، فإن رأى فيهما شيء فليفركهما في الأرض فإنها تطهرها ثم يدخل ويصلي بها. هذا كما قلنا يوم كانت المساجد ترابية، يعني يصلون بالتراب على التراب على الحصبة، هذا شيء الكل يعني شهد ذلك. اللهم عاد الصبيان الصغار الذين ما شاهدوا المساجد وفيها تراب فآباءهم يخبرونهم. المهم أن كل ما تلبس من نعال أو غيره يجب أن يكون طاهر طهارة كاملة، فإن علمت بها نجاسة فعليك غسلها والمبادرة إلى ذلك حتى لا تنسى. أيضا تطهير البدن، بدنك أيضا لو مسه نجاسة من دم أو بول أو شيء، أي شيء نجاسة فيجب أن تغسله، لا علاقة لها بالوضوء، هذه نجاسة تزال سواء قبل الوضوء أو بعد الوضوء. والمرأة لما جاءت بصبيها ووضعته على في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحنكه ويدعو له، بال على حجره فأمر صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه بوله ولم يغسله لأنه صبي صغير ذكر، فالذكر إذا كان دون الحولين فإن بوله يكفي فيه النضح مثل المذي، يكفي فيه النضح، يعني تأخذ ماء وتصب عليه بدون فرك وبدون غسلات وبدون شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ماء فأتبعه بوله ولم يغسل، هذا بالنسبة للثوب. وكذلك لو وقع بول الصبي على رجلك أو على أي مكان كذلك، هذا إذا كان ذكر صغير لم يبلغ الحولين، وهذا البول خاصة، أما غير البول لا، نجس سواء ذكر ولا أنثى كلهم سواء. لكن البنت وإن كانت صغيرة فإن بولها يغسل غسلا ما يكفي فيه النضح، لقوله عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ما هي الحكمة؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. وهذه ميزات أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ميزتهم بين الأمم أنهم ما يتعنتون ولا يتشددون، ما يقول ما نعمل حتى نعرف الحكم والحكمة. الحكم عرفته، أما الحكمة قد تعرفها وقد تعرفها وليس من اللازم تعرفها. قل سمعنا وأطعنا. مثل لحم الجزور، تقول ما هي الحكمة؟ لماذا نغسل نتوضا من لحوم الإبل خاصة؟ والله أعلم، سمعنا وأطعنا. أما إذا صارت النجاسة على الأرض التي نصلي عليها، إذا صارت تراب مثل مساجد الأول وكانت النجاسة بول، فإنك تأتي بسطل من ماء وتصبه عليه يطهر خلاص صبة واحدة. فإن الأعرابي لما بال في المسجد وهو جاهل ولا يعرف المسجد ولا قيمة المسجد، وهم الصحابة رضي الله عنهم أن يحصبوه يعني يرمونه بالحصبة ويزجروه غيرة على المسجد، نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال دعوه لا تزلموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأنه لو قطعوا بوله ربما يتألم. والإسلام دين الرحمة، دين الرفق، وهذا من حسن الخلق عدم العجلة وعدم العنف. ولأنه لما لو قام حين زجروه لانتشر البول في المسجد أكثر، ثم يصعب تطهيره، ثم أيضا تعم النجاسة ثياب الأعرابي وبدنه كله، ثم أيضا أكبر من ذلك كله سيهرب وهو على جهله ما يدري عن الحكم، ربما يجي مرة ثالثة ويتبول أو أكثر. لكن لما فرغ من بوله ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. خلاص فهم الحكم واقتصرت النجاسة على مكان معين وسلم الأعرابي من الأذى ومن التلوث ومن كل شيء، وسلم المسجد من التلوث أيضا. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بدلو من ماء ويصب على بول العرب، صبوا على بول العرب دلوا أو سجلا أو ذنوبا من ماء، والمعنى واحد. ربما شبابنا ما شافوا الدلو ولا عرفوه. على كل حال هو مثل السطل لكنه من الجلد، يربط به حبل طويل يسمى الرشا، وينزل بالبئر بواسطة بكرة تدور، ولعلهم شافوه رأوه بالصور. فيسحب هذا إذا نزل بالبئر وامتلأ يسحب حتى يستخرج. هذا أول كانوا ما عندهم بزابيز مثلكم ولا عندهم مواصير ولا عندهم وايتات تأتيهم بالماء، البيوت فيها أبار ويستخرجونها بالدلو. فالمهم النوح عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصبوا على بول الأعراب دلوا مما فطهر. أما لو كان غير البول فإنه يجب أن تحمل النجاسة تبعد ثم يصب مكانها دلوا من ماء، هذا إذا كان تراب. أما إذا صار مثل مساجدنا الآن فرش وبلاط، هذا يجب أن يغسل غسل، تأخذ الفرشة وتغسل في مكان ويطهر مكانه تماما. فنحن أيضا نقول جزا الله القائمين على هذا المسجد خيرا، من المسؤولين إلى العمال، فنرى عندهم عناية تامة في هذا المسجد، ما يقتصرون على رش مكان النجاسة ومسحها وتطهيرها وهي مكانها، هذا ما ليس تطهير، هذا زيادة نجاسة، هذا يصير اللي ما جاء نجاسة يتنجس زيادة. لا، بل مثل ما شوهد وعلمناه يقينا وكلكم لعلكم رأيتموهم، يأخذون الصبي ويضعونه في كيس ويلزمون أباه أن يخرج به، كيس من أجل لا يتقاطر البول على مكان ثاني، ثم يأخذون الفرشة هذه كلها يطونها طوي يخرجونها تغسل برا، ثم يغسلون المكان ويطهرونه، ثم يأتون بفرش جديد ويضعونه. فنقول جزاهم الله خير، هذا هو الواجب الذي ينبغي فعله من أجل المصلين يطمئنون على طهارة الفرش وصحة صلاتهم، لأن الصبيان هو الواجب من الإنسان. الصبي الصغير إذا جئت به إن كان ولا بد، وإن كان يؤذون المصلين بالصياح والصراخ، لكن لا تأتي به إلا وحفاظته عليه، لأنك تأثم. أما إذا كان يفهم من حين ما يحس، يعطيك إشارة يقولك أبغى الحمام، تخرج به بسرعة، ما تقول اصبر حتى نصلي، اصبر إلى متى؟ حتى يتبول في المسجد. وقبل أن تأتي به دخله الحمام، خله يقضي حاجته حتى تطمئن. إذن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، سواء من ثيابك أو من بدنك أو من المكان الذي تصلي فيه، يجب أن يكون طاهرا. السجادة إذا كانت تتحرك يعني خفيفة ولو أنها كبيرة وتنجس طرفها، يجب أنك ما تصلي عليها. الغسل نعم يغسل المكان فقط، لكن أنت ما تصلي على طرفها الثاني ما دامت تتحرك بحركتك. أما لو كانت فرش ثقيل ولا يتحرك وأبعدت عن مكان النجاسة، فلا بأس أن تصلي في الطرف الثاني. لكن على كل حال الإنسان إذا كان في مجلسه في بيته حصل، فإما أنه يحرص على أن مكان من حين يتنجس يغسل، أو ما يصلي في هذا المكان لأنه سينسى وتنتقل النجاسة من مكان إلى مكان مع استعماله البيت وتدفق الماء إلى آخره. نعم. قال الشرط السادس: ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا ويقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ستر العورة واجب، وهو شرط من شروط الصلاة، ولا صلاة لمن صلى وعورته مكشوفة من تحت الركبة إلى السرة، هذا الذي ما يعفى عنه، لكن الأكمل والأفضل أن تلبس أحسن ما تجد، تلبس ثياب كاملة ساترة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، لا يصلي أحدكم بثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها من رأسها إلى رجليها يجب أن تستره، يباح لها كشف وجهها في الصلاة ما لم يكن حولها رجال، ويديها كفيها، أما بقية جسمها فيجب أن يكون مستور، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة حائض بلا خمار. والحائض يعني المرأة البنت إذا بلغت سن الحيض وقد وجبت عليها الصلاة، فلا تصلي ورأسها مكشوف، بل يكون عليها ثياب فضفاضة واسعة طويلة متينة، لا تكون خفيفة شفافة ولا تكون قصيرة، لا بد أن تغطى رجليها من رأسها إلى رجلها يكون مستور تمام. فيجب على الأم أن تنتبه لبناتها، فهي مؤتمنة مسؤولة عنه، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ويجب الإنسان يحرص على أن يأتي للصلاة بأكمل ما يكون، ما يأتي بثياب النوم أو بسروال وفنيلة وهو إذا أراد أن يخرج لفلان أو إلى فلان أقام عند المرآة يعدل ويبدل في نفسه. فالله أولى وأحق بأن نتجمل أمامه إذا وقفنا بين يديه. أما لو كان نسأل الله العفو والعافية إنسان اضطر ما عنده ثياب، ما يعني حصل سبب، إما لصوص وإما كذا مثل ما يحصل قديما، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، كانوا نعم يتعرضون أحيانا إلى أخذ حتى ثيابهم، لأن بعضهم ما عنده مروءة ولا عنده حياة ولا خوف من الله حتى ثيابه يخلعه، هذا معذور. صلي على حسب حاله، صلي جالس هو يعني لو أي شيء يستر به، المهم اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر ما تستطيع تستر، لكن إذا استطعت الجمال والكمال فإن الله جميل يحب الجمال. تجمل للناس وأمام ربك تأتي على أي حال، هو الذي أنعم عليك، هذا من شكري على نعمة أنك تأتي للصلاة بأكمل هيئة، طهارة، نظافة، سواك، ثياب طيبة متطيب، كل ما تستطيع افعل، هذا من تمام الصلاة. أما عاد من صحة الصلاة فهذا لابد على الأقل من السرة إلى الركبة مستور. يعني مثلا المحرم لو سقط إزاره وهو في الصلاة، ما دام ما يعني لو سقط قصي رداؤه فإن الإزار يكفي ما دام مشدود من فوق السرة إلى تحت الركبة، فصلاته إن شاء الله صحيحة. لكن الأكمل أيضا أنه يلبس الرداء يضم يجمعه على بدنه. نعم. قال الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم دخول الوقت على شرط من شروط الصلاة. الصلاة لما فرضها الله عين لها أوقات، ليست الاختيار متى ما طابت نفسك تقوم تصلي. الصلاة فريضة حدد لها أوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة بالأوقات. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي أعمال يحب إلى الله قال الصلاة في وقتها. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هذا زوالها يعني لصلاة الذي تدخل فيه يعني يدخل فيه صلاة الظهر. دلوك الشمس يعني زوال الشمس بعد ذهاب وقت النهي، معروف أنه قبل الظهر تقريبا 7 أو 10 دقائق وقت نهي ما في صلاة. فإذا زال لأن الشمس تقف بين الشرق والغرب عمودية تماما ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب، فإذا تحركت الشمس تحركت مثلا يعني جهة الغرب زالت الشمس لأن وقوفها معنى انتصف النهار تماما. فإذا زالت يعني تحركت وقال زالت دحضت مالت كل هذا ورد، مالت الشمس دحضت الشمس زالت الشمس المعنى واحد. المهم أنها تحركت نحو الغرب خلاص ذهب وقت النهي دخل وقت الظهر، هذا دلوك الشمس. يدخل بها العصر أيضا، أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل في هذا الظهر والعصر، لأنه إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر فإذا صار ظل الشيء طوله أي شاخص قصير أو طويل إذا صار ظله مثله انتهى وقت الظهر ودخل عصر مباشرة ما في فاصل أبدا. إذا صار ظلك طولك وأي شيء تضعه في الشمس بين المشرق والمغرب انظر إذا صار طول هذا الشيء ظل طوله انتهى الظهر ودخل وقت العصر، ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين هذا وقت الاختيار للعصر، والشمس بيضاء نقية هذا وقت العصر. من مصير الظل ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل شيء مثليه يعني طوله مرتين، وهذا هو الذي تكون الشمس فيه بيضاء. عند ذلك تصفر الشمس ولا يبقى إلى وقت هو وقت نهي بالنسبة للنوافل. لكن الفريضة لو أن الإنسان في حالة اضطرارية مثل طبيب مباشر عملية جراحية ما استطاع أنه يقوم ويصلي في أول وقت خطر على المريض، أو ناس مثل يقومون في إطفاء الحرائق ونحو ذلك كذلك هؤلاء أهل الأعذار، أو الإنسان نام مغلوبا على أمره لم يتعمد ما جاء من الدوام وأكل غدا ونام ولم يبالي هذا يا ويله إن كان متعمد، لأن الملائكة سيشهدون عليه إذا صعدوا إلى الله، لأن الملائكة يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإما يشهدوا لك أو يشهدوا عليك عند الله إذا صعد. أتيناه يصلي وترى فارغنا يصلي، أو يقول أتيناه نائم وفرقناه نائم، يا ويلك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. فالمهم وقت الاضطرار إلى العصر حتى الغروب، من اصفرار الشمس حتى الغروب، هذا إذا كان اضطراري، مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما شغلهم المشركون في غزوة الأحزاب حتى غابت الشمس. جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله ما كنت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. قال والله ما صليتها. عمر صلى قبل غروب الشمس، لكن الرسول ما صلى عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس، لأنهم أشغلوهم، ما صار عندهم فرصة يصلون. فأمر المؤذن فصلى، فأذن ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب. المهم دلوك الشمس إذا يدخل به، يدخل به الظهر والعصر إلى غسق الليل، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء. المغرب من مغيب الشمس إلى أن يكون، إلى أن تغيب الحمرة الموجودة في المغرب في جهة الغرب، حمرة يسمى الشفق الأحمر، وهي بقية أشعة الشمس آثارها. إذا بقي، إذا انتهت هذه الحمرة انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ما بينها فاصل مثل ما قلنا في الظهر والعصر. بمجرد ما تغيب الحمرة يدخل وقت العصر، وقت العشاء. لكن هذا ما يشاهد الآن في هذه الأنوار، اللي يبغى يشوف الشفق وشفق الأحمر ومغيبه يخرج للبر في مكان ما فيه أنوار ثم ينظر إلى جهة المغرب ويشوف، سيرى حمرة باقية في الجو حتى تغرب، مقدار ساعة وثلث أو ساعة ونص أو ساعة ونص إلى خمس، يعني قد يختلف. ولذلك الإجماع تم على أننا نفصل بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، لأننا ما يمكن أن يشاهد الحمرة. ومن غير جدال ولا خصام، فإن إذا مضى ساعة ونصف بعد أذان المغرب دخل وقت العشاء قطعا. ولو أجمع أهل البلد أو أهل المسجد على أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه إذا كان يضبطون الساعة تماما فلا بأس، هذا لو اتفقوا اتباعا للسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات يوم عمدا من أجل يبين لهم، فلما جاءه عمر قال يا رسول الله نام الصبيان والنساء، جاء قال هذا وقتها لولا نشق على أمتي. فالوقت المفضل تأخيرها، لكن لا يجوز أنك تؤخرها أن تجلس في بيتك وأنت وضيوفك عند القيل والقال وتقول إن الله من فضلك احنا نريد أن نتبع السنة، تأخير العشاء أفضل. لا، ما سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. إذا سمعت النداء بادر وصلي مع المسلمين، لا تقول نحن نتأخر عشان السنة، لا لا كذاب، ما تأخر عشان السنة. فالمهم أننا نقول لو أجمع أهل المسجد أو أهل القرية على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل نعم، فهذا هو الأفضل. أما وحدك تجلس أو ضيوفك معك وتأخرون الصلاة فلا. مثل ما أنه إذا صار شدة الصيف السنة تأخير صلاة الظهر لو أجمعوا إلى أن يصل للحيطان يعني الجدران يصله ظل. أما الآن بحكم الدوام والدوار وانشغال الناس ووجود السيارات والتسهيلات الحمد لله الآن ما هو في حاجة، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا يعني بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكنا نعرف قديما من تقريبا 50 سنة قبل أن يعني تصير كل القرى فيها دوائر دارات حكومية وأنظمة ودوام يعني مؤقت ومدارس، كنا الغداء بعد في الضحى ثم ينامون إلى أن يبقى على العصر تقريبا فقط ساعة ونص، ثم يؤذنون للظهر يصلون ثم بعد قليل يؤذن العصر. هذا هو السنة مثل ما قلنا إذا أجمعوا أهل المسجد أو أهل القرية، إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من في حجهنم. وهذا من تيسير الله، هذا من اليسر الذي جعل الله فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من التيسير. وإلا فصلاة الظهر تجب مبكرة في الصيف. أما صلاة الفجر فإنها تجب بطلوع الصبح وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، لكن سميت باسمه بالقرآن لأن أطول ركن يستحب أن يكون في الصلاة هو إطالة القراءة في الفجر، ولذلك قالوا قرآن الفجر. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ 100 آية أو 60 آية إلا لسبب عارض، إذا كان هناك سبب عارض هذا له حده ويعني رخصته. لكن المعتاد وهدي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه يقرأ 100 آية إلى 60 آية، أحيانا 60 وأحيانا 70 أحيانا 100، هذه أوقات الصلاة لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها عمدا. أما إذا صار هناك أعذار جمع الظهر والعصر مسافر أو مريض ما يستطيع، لكن يجمع ولا يقصر عليه صار مريض أو مطر شديد مع والمغرب والعشاء كذلك، يمكن يقدم العشاء مع المغرب ويمكن يأخر المغرب مع العشاء، هذه لأعذار. لكن الثابت من دون عذر عرفنا. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يحرص على الصلاة وأن يجعلها أكبر همه ونصب عينيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، فإياك والنوم عنها فجرا أو عصرا هي أعظم الأوقات، من صلى البردين دخل الجنة، وإياك والتساهل في تأخير الصلاة أي صلاة من دون عذر شرعي قاهر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاته. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل صليت وأنا ناس أني متوضئ، فهل علي شيء؟ صلى ناس انه متوضأ، نعم، او صلى من دون وضوء ناسي. قل صليت انا ناسي انني متوضأ. عجيب، يعني الواجب ان يصلي من دون وضوء بس هو نسي يتوضأ، هذا السؤال معكوس. الواجب ان يقول نسيت فصليت من دون وضوء. فعلى كل حال نسيت وما نسيت يجب أن تعيد الصلاة. هذا لو أن النجاسة على ثوبك وعلى بدنك نسيتها، نعم، إذا نسيت ولم تذكر أبدا إلا بعد السلام من الصلاة صح. وقل من نسي وصلى بدون وضوء فإن عليه أن يعيد الصلاة، ليس في عذر. أو مثلا أكل لحم جزور ولم يدري فلما علم وقد صلى أيضا يعيد الصلاة. أما النجاسة لو مسته نجاسة في ثوبه وبدنه ونسي، هو كان عازم يغسلها لكن نسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فهذا نعم عليه أن يبادر عاد إلى غسلها لا ينسى مرة ثانية، وهذه الصلاة يعذر بها ما دام نسي، لكن ما يتركها أيضا مرة ثانية ثم يقول نسيت، هذا الذي يعذر بالنسيان. أما الوضوء والغسل لا، ما في عذر. نعم. قل السائل ما حكم الوضوء بعد الاستحمام مباشرة وقبل لبس الملابس؟ ما في مانع، توضأ بعد الملابس وقبل الملابس كل سوا. نعم. يقول السائل إذا صليت ثم صعد طفلي علي وكانت ملابسه مبتلة فهل أخرج من الصلاة مبتلة من البول؟ هذا ما في كلام، ما يحتاج سؤال، ما دام تدري ان ثيابه متلم من البول والتصق ثيابه بثيابك معنى ثيابك تنجست وانت في الصلاة يجب ان تخرج. يقول السائل انه تربى عند اخيه واخته فحتى كبر ومن ايش تربى عند اخيه واخته توضأ تربى فأصبح يقول لأخته التي ربته أمي ولأخيه الذي رباه أبي، فهل عليه شيء؟ ما ينبغي، بل أخوه أخوه وأخته أخته، فعليه أن يناديهم بأخي وأختي، هذا هو الواجب. أما أبوه وأمه معروف. يقول السائل ما شرط أداء العمرة عن شخص آخر؟ شرطها أنك أولا تكون معتمر عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك العام والعام الأول مثلا أو أي سنة أو حججت وأردت أن تحج عن أحد كذلك، ولا تحج عن أحد وتعتمر عن أحد إلا إذا كنت قد فعلت ذلك عن نفسك. لكن الذين يذهبون يقول أنا أعتمر عن نفسي ثم أخرج التنعيم وأحرم عن فلان، لا، هذا ما هو صحيح. هذه عمرة صورية، صورتها صورة العمرة لكن لا فضل ولا فضيلة، فلا بد أن يكون الإحرام مقصودا من الأصل من الميقات. وأما الذين يترددون بين مكة والتنعيم هذا يتعبون ويتعبون الناس معهم بالزحام، ولو كان ذلك مشروع ومفضل وسنة فعله الرسول أيضا، هو المشرع لنا، فعله الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا شيء ما فعله الرسول أيضا ولا فعله أصحابه، كيف نفعل نحن؟ أبدا. هذه عمرة صورية لا فضل ولا فضيلة، سواء فعلتها عن نفسك ولا عن غيرك. إذا أراد أن يعتمر عن أحد أقاربه فكيف يفعل إذن؟ إن شاء الله يسافر مرة، يجي من سفر مرة ثانية، إلا لو خرج للمدينة ما خرج من أجل أنه يعتمر، يعني ما جاء على باله، إنما خرج للمدينة زيارة من أجل زيارة المدينة، ما جاء على باله أنه يحرم من ميقات المدينة. لكن بعدما وصل إلى المدينة وجلس بها ما شاء الله أن يجلس، جاء يعني حدث في نفسه أنه يأتي بعمره من ميقات المدينة. هنا نقول صح، لأنك ما خرجت من مكة من أجل أن تحرم من ميقات المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة أبدا من أجل أن يحرم بعمره أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، إنما يأتي بالعمره قصدا من الأصل من الميقات. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك؟ لا من لم يثبت الحديث، لكن السواك مسنون وله فضل كثير، ومن سنن المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، وكان كثير التسوك، وآخر ما تسوك وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا صلى المسلم على سجادة صغيرة وفي طرفها نجاسة لا تصح الصلاة؟ أنا قلت هذا الكلام، قلت إذا كانت الفرشة تتحرك بحركتك فإن الصلاة غير صحيحة، لكن لو أنا مثل هذه الفرشة اللي عندنا الآن، لو صليت على طرفها ما تحركت الطرف الثاني، فهذا ما في بأس ما دام أنك بعيد عن النجاسة. قل: رجل مبتورة قدمه واستخدم قدما صناعية ويريد العمرة ومضطر لكي يلبس الحذاء وبه مخيط أو به خيط، فما الحل في ذلك؟ الحل أنه يلبس لأنه مضطر، ولكن يقدم الفدية كما أمر الله عز وجل: من اضطر إلى حلق رأسه لما فيه من الأذى، إما أن يذبح شاة في مكة يتصدق بها، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن يصوم 3 أيام، مخير بين 3. إذا احتاج الإنسان إلى فعل محظور فهذا حكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.